بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع لنا دار السلام. ربنا سدد خطانا وامنحنا القلب الوئام وارض عنا يا إلهي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب البيوع، وقول الله تعالى فأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. قال القسطلاني البيوع جمع بيع وجمع لاختلاف أنواعه، بيوع لأنه متعدد الأنواع كبيع العين وبيع الدين، بيع الأعيان يعني شيء عين موجودة، وقد يطلق العين على الذهب، لكن الظاهر هنا أنه قصده بيع العين يعني الشيء المعين غير بيع الدين الذي هو في الذمة، وبيع المنفعة الذي هو الإجارة. والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأنواع، وهو في اللغة المبادلة، ويطلق أيضا على الشراء. المعروف أن البيع يبيع العين ويقبض الثمن، والشراء يدفع الثمن ويقبض العين، لكن يطلق البيع على الشراء، يعني على أنك تقبض البيع، يطلق على أنك تأخذ العين وتدفع الثمن. قال الفرزدق إن الشباب لرابح من باعه، يعني من اشتراه، والشيب ليس لبائعه تجار. ويطلق الشراء أيضا على البيع نحو قوله وشروه بثمن بخس. قيل وسمي البيع بيعا لأن البائع يمد باعه إلى المشتري، البائع اللي هو الذراع، الذراعان إذا امتد المسافة بينهما إذا كان ممتدين من العرض يبقى اسمه بائع. من تقرب إلى شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب إلى ذراعا تقربت منه باعا. فالباع هو المسافة بين الذراعين مفروضين، يعني مبسوطين. يقول لأن البائع يمد باعه إلى المشتري حالة العقد غالبا، الباع كما يسمى صفقة، لأن أحد المتبايعين يصفق يده أو يصفق يده على يد صاحبه، كلمة الصفقة لأنه يصفق يضع يده على يده. لا، أصل عادة العرب تسمى صفقة كده، يعني كان يصفق على يده، ومنه أخذت البيعة مع الإمام بأنه يضع يده على يده. قال لكن رد كون البيع مأخوذا من الباع، لأن البيع بائي العين والباع واوي، يعني أصلا الباع أصلها بوع، البيع البيع يائي العين، عشان كده بيقول هذا يرد، يعني لكن رد كون البيع مأخوذا من الباع. قال وحكمته نظام المعاش وبقاء العالم، لأن حالة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وقد يبذلها له بغير المعاملة، وتفضي إلى التقاتل والتنازع وفناء العالم واختلال نظام المعاش وغير ذلك. في ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. ومن ثم عقب المؤلف كغيره المعاملات بالعبادات، عقب بعد العبادات إلى المعاملات لأنها ضرورية، وأخر النكاح لأن شهوته متأخرة عن شهوة الأكل والشرب ونحوهما في الوجود ثم في الاحتياج. يعني الناس ممكن تقعد 30 سنة ما يتجوزوش، ولكن ما يقعدوش 5 أيام من غير مية، وما يقعدوش شهر من غير أكل. وقول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا لما ذم الله أكلة الربا بقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وأخبر أنهم اعترضوا على أحكام الله وقالوا البيع مثل الربا، فإذا كان الربا حراما فلا بد أن يكون البيع كذلك. رد الله عليهم بقوله وأحل الله البيع وحرم الربا، واللفظ لفظ العموم فيتناول كل بيع فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها، فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه. يعني اللفظ عام قد خصص، أحل الله البيع، يبقى الأصل في البيوع الحل إلا ما ورد الدليل بمنعه. قال إمامنا الشافعي فيما رأيته في كتاب المعرفة البيهقي وأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الحائزين الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، أو ما كان في معنى ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هي القاعدة المهمة العظيمة في باب أبواب المعاملات، وهي مأخوذة من هذا، مع أن التطبيق الشافعي في الغالب يميل إلى أنه لابد وأن يأتي بدليل على الإباحة، لكن ده كلام الشافعي واضح جدا في أن الأصل هو الإيه؟ الحل في البيوع كلها، حتى ولو كانت بيوع المنافع اللي هي الإيجارات ونحوها. وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، أي إلا أن تكون التجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم، استثناء من الأمر بالكتاب. والتجارة الحاضرة تعم المبايعة بدين أو عين، مبايعة بدين زي التقسيط، الثمن بالتقسيط، عين يعني حاضرة، والمبايعة بدين تشمل السلم، إن العين غائبة أصبحت دينا في ذمة البائع. قال وإدارتها بينهم تعاطيهم إياها يدا بيد، أي إلا أن تتبايعوا يدا بيد فلا بأس أن لا تكتبوا لبعده عن التنازع والنسيان، قاله البيضوي. قال الثعلبي الاستثناء منقطع، أي لكن إذا كانت تجارة فإنها ليست بباطل. فأول هذه الآية يدل على إباحة البيوع المؤجلة، إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لو نزلت في السلم وهو بيع العين المباعة ليست عين إنما هي في الذمة، بيع موصوف في الذمة. قال وآخرها على إباحة التجارة في البيوع الحالة. قال ابن حجر والبيع نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما على الآخر، وأجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة تقتضيه، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. ونفس كلام القسطلاني، طبعا ده دليل على فساد ما يذهب إليه الاشتراكيون والشيوعيون على أصل حقيقتهم، إنهم ما عندهمش ملكية خاصة، وإن كل الناس تاخد حاجتها من الدولة، ولا يشتري أحد من أحد، إنما يأخذ حاجته من الدولة. طبعا هي أشياء بتصطدم بفطرة البشر منذ مئات الألوف من السنين فلا بد أن تضمحل. قال زيها الإيجارة اللي كان قذافي بيمنع الإيجارة يقول إيه ملك لا وجراء ولا مش عارف يقول حاجة دي كان حاجات التخريفات طبعا لذلك جواز البيع والإيجارة مجمع عليه بل هو معلوم الدين بالضرورة. قال والآية الأولى أصل في جواز البيع وللعلماء فيها أقوال أصحها أنه عام مخصوص. وإيه ممكن يكون تاني؟ ممكن يكون عام أريد به الخاص. يبقى لو قلنا عام أريد به الخاص يبقى اللي ورد به الدليل هو المقصود، يبقى ينفعش حد يحتج على بيع مختلف فيه بالآية. لكن لو قلنا عام مخصوص يبقى يعني ينفع اللي بيحتج على جواز البيع معين مختلف فيه يقول ان الاصل هو ايه حل البيع وده الصح. قال اصح الاقوال انه عام مخصوص فان اللفظ لفظ عموم البيع. اتخذ منين العموم هنا؟ الالف ولام اللي هي بتاعت ايه الجنس، الالف ولام الجنس هي اللي تفيد العموم. اللي قالوا العهد دي طبعا ده تفيد العموم، الالف ولام بتاعت العهد. الراجل اللي انت قابلته امبارح ادي ده عام، ده انت في راجل بعينه الرجل الذي قابلته بالامس بالالف ولام دي بتاعت الايه العهد الذي نتكلم عنه والذي عهدنا به قريب، ده لا تفيد العموم. الرجل يرث مثل المرأتين، الرجل يرث ضعف الأنثى، يبقى هنا الألف واللام دي الجنس. يقول لكن فيقتضي إباحة الجميع، لكن قد منع الشارع بيوعا أخرى وحرمها، فهو عام في الإباحة مخصوص بما لا يدل الدليل على منعه. وقيل عام أريد به الخصوص، وقيل مجمل بينته السنة. وكل هذه الأقوال تقتضي أن المفرد المحلى بالألف واللام يعم. أن المفرد المحلى بالألف واللام، الألف واللام على سبيل الجنسية، أما على سبيل العهد فلا. نعم، اللي هي آل الاستغراقية تسمى كده، ألف واللام الاستغراقية تستغرق كل ما صلح لها. قل والقول الرابع أن اللام في البيع للعهد، وأنها نزلت بعد أن أباح الشرع بيوعا وحرم بيوعا، فأريد بقوله وأحل الله البيع أي الذي أحله الشرع من قبل. ومباحث الشافعي وغيره تدل على أن البيوع وغيره تدل على أن البيوع الفاسدة تسمى بيعا، وإن كانت لا يقع بها الحنث لبناء الأيمان على العرف. الأيمان الأغلب فيها العرف، يعني لو واحد قال والله ما أكل لحمة فأكل سمك يبقى ما حنثش، قال والله ما بايع الحاجة دي فلو أجرها يبقى إيه ما حنثش، لأن العرف في البيع على أيمان مبنيها على العرف. وكذلك في البيوع الفاسدة، لو باع بيعا فاسدا لا يحنث لأن العرف هو البيع المشروع. باب من لم يرى الوساوس ونحوها من المشبهات. قال حدثني أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه وكلوا، في كتاب الذبائح والصيد في باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوا. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. في كتاب التوحيد عن عائشة قالت قالوا يا رسول الله إنها هنا أقواما حديث عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا، قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. قال العيني الوسوسة والوسواس الشيطان أصله الحركة الخفيفة، يقال الوسواس والوسوسة الحديث الخفي لقوله تعالى فوسوس إليه الشيطان، وصوت الحلي يسمى وسواسا، والموسوس هو الذي يكثر الحديث في نفسه، ووسوسة الشيطان تصل إلى القلب في خفاء، وسواس الناس من نفسه وهي وسوسته التي يحدث بها نفسه. قال ابن حجر هذه الترجمة معقودة لبيان ما يكره من التنطع في الورع. قال الغزالي والورع أقسام: ورع الصديقين وهو ترك ما لا يتناول بغير نية القوة على العبادة، يترك ما لا يتناوله بغير نية، لازم كل حاجة يتناولها يتناولها بنية التقوي على العبادة. ورع المتقين هو ترك ما لا شبهة فيه ولكن يخشى أن يجر إلى الحرام. ورع الصالحين هو ترك ما يتطرق إليه احتمال التحريم بشرط أن يكون لذلك الاحتمال موقع، فإن لم يكن فهو ورع الموسوسين. قال وراء ذلك ورع الشهود وهو ترك ما يسقط الشهادة، أي أعم من أن يكون ذلك المتروك حراما أم لا، يعني خوارم المروءة تسقط الشهادة والتورع عنها يعني هي خوارم المروءة ليست حراما وان تورع عنها لكي تظل شهادته مقبولة. غرض المصنف هنا بيان ورع الموسوسين كمن يمتنع من أكل الصيد خشية أن يكون الصيد كان لإنسان ثم أفلت منه، يعني يكون وقع على ملكه، مع أن الكلام ده احتمال ضعيف، ولو صح فقد أفلت وصار حرا يعني خارج ملكه بعد ذلك، يعني واحد اصطاد حاجة وبقت في ملكه وقع ملكه عليه هربت منه، لو واحد تاني اصطادها هي بعد ما كده خرجت عن ملكه، أو حتى لو قلنا على ملكي فده الاحتمال النادر، كان الحمام ده صعب، الحمام ده شغلانة شغلانة إن الأصل إن هو عارف إنه مملوك للغير. قال وكمن يترك شراء ما يحتاج إليه من مجهول لا يدري أماله حلال أم حرام، يعني يقول لك أنا شعرفني البقال ده فلوسه حلال ولا حرام، يقعد يدور عشان ايه يجيب واحد يكون عارف ان فلوسه حلال، وهذا تكلف. قال وليست هناك علامة تدل على الثاني، مفيش علامة تدل ان هو فلوسه حرام. وكمن يترك تناول الشيء لخبر ورد فيه متفق على ضعفه وعدم الاحتجاج به ويكون دليل إباحته قوية وتأويله ممتنع أو مستبعد. قال ابن بطال إنما لم يدخل الوسواس في حكم الشبهات المأمور باجتنابها لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رواه البخاري ومسلم. فالوسوسة ملغاة مطرحة لا حكم لها ما لم تستقر وتثبت. حديث عبد الله بن زيد هو شك إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد في الصلاة شيئا أيقطع الصلاة؟ قال لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث محمول عند الفقهاء على الذي يعتريه ذلك كثيرا، بدليل قوله شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشكوى إنما تكون من علة، فإذا كثر الشك في مثل ذلك وجب إلغاؤه واطراحه، لأنه لو أوجب له عليه الصلاة والسلام حكما لما انفك صاحبه من أن يعود إليه مثل ذلك التخيل والظن، فيقع في ضيق وحرج. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك حديث عائشة في مثل هذا المعنى، لأنه لو حمل ذلك الصيد على أنه لم يذكر اسم الله عليه فكان في ذلك أعظم الحرج. والمسلمون محمولون على السلامة، وده الأصل في هذا الباب، المسلمون محمولون على السلامة، ولا ينبغي أن يظن بهم ترك التسمية فضعفت الشبهة فيه، فلذلك لم يحكم بها النبي صلى الله عليه وسلم وغلب الحكم بضدها، لأن المسلمين في ذلك الزمن كانوا من القرن الذين أثني عليهم فلا يتوجه إليهم سوء الظن في دينهم. وفي الحقيقة ليس في ذلك الزمن فقط، إلا أن يغلب على الناس في ما كان ما عدم التسمية، أو إذا علمنا، لأن الأصل برضو حمل ما أصله الحل عند أهل الكتاب على ذلك، ذبائح أهل الكتاب الأصل فيها أن نأكل، إلا إذا علمنا أنهم لا يسمون. أنا بقول دلوقتي عشان إحنا عارفين إن هما دلوقتي يسموش. لا مش شرط، يعني مش شرط يقول باسم الصليب. وأما المسلمون فالأصل فيهم التسمية. رحت كم محل؟ كام يعني؟ في كم محل في اسكندرية؟ وانت رحت كم محل؟ عشان تقول كلمة معظم الناس ما بيسموش. انا اقول لك ان المعظم يسمي. انت جبت منين دي؟ ده من الظن المجرد. زي واحد يقول لك معظم الجزارين مرتدين، جبت منين؟ ده حكم بالردة بانك سمعت ناس بتسب الدين فيقول معظم الجزارين مرتدين. لا قطعا، ده كلام ده ما يصحش. انا اعلم ان معظمهم ليسوا مرتدين، انا بشوف الجزارين قدامنا لا يسبون الدين. اللي حد منهم ولا واحد منهم بيسب الدين، الكل اللي حواليا مع موجود بس لا ابدا. انا اظن ان هم اكثرهم يصلي، انا قدامي هم دول اللي قدامي. فازاي احمل امر المسلمين على خلاف ما هو الاصل في ذلك؟ لو نسى على الصحيح، ذبحه صحيح وتزكيته معتبر. وليه؟ اللحوم المستوردة مجهولة الذبح ولا معلومة الذبح؟ حسب مجهولة الذبح أصلا مش تبع التسمية. هنتكلم بس اصبروا علينا، بس خلصوا الكلام وحقيقة الكلام عليها. هو كان معنا معانا هنا، ما هو ده موجود فيه اللي احنا فيه ده، هو ده. فإن قيل فما معنى قوله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا؟ قيل هذا منه صلى الله عليه وسلم من الأخذ بالحزم في ذلك خشية أن ينسى الذي صاده التسمية. وإن كانت التسمية عند الأكل غير واجبة لما قدمناه من فضل أهل ذلك القرن وبعدهم عن مخالفة أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ترك التسمية على الصيد. قال ابن حجر: حديث عائشة في التسمية على الذبيحة قد استدل به على أن التسمية ليست شرطا لصحة الذبح. العلماء لهم في ذلك مذاهب، منهم من يقول هي شرط مطلقا، التسمية شرط مطلقا مع الذكر والنسيان، فمن نسي التسمية أو تركها عمدا حرمت ذبيحته، وهو منقول عن ابن عمر رضي الله عنه. وأيضا عند الحنابلة رواية في ذلك. والمذهب الثاني التفرقة بين متروك التسمية سهوا ومتروك التسمية عمدا، ومنهم من فرق، والرواية اللي هي المعتمدة عند الحنابلة يفرق بين الصيد والذبيحة، فيجعل متروك التسمية في الذبيحة سهوا يجوز أكله وفي الصيد لا يجوز. القول الثالث أن التسمية مستحبة، وإذا لم يسمي عمدا أو سهوا حلت ذبيحته، وهو مذهب الشافعي. والراجح أن متروك التسمية عمدا لا يحل، وأما إذا كان سهوا فالصحيح أنه قد وضع عنه الإثم وما يترتب عليه من أنواع العقوبة وحرمة الذبيحة منها، والله أعلم. الراجح أن متروك التسمية عمدا لا يحل، وأما متروك التسمية نسيانا فقد رفع عن أمتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع هذا الأمر يبقى يدل على رفع ما يترتب عليه، وحرمة الذبيحة من ضمن العقوبة. أرجو أن تكتبوا ذلك، تكتبوا الأسئلة. فبنقول التسمية ده بقى في الذبح وفي الصيد كلاهما متروك التسمية سهوا لا يحرم، ومتروك التسمية عمدا يحرم، لقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يقول نزلت في الميتة، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهو يدل على أن الوصف المؤثر في تحريم الميتة هو عدم ذكر اسم الله، فلا يصح أن يقال هي وردت في الميتة فتختص بها، بل الصحيح أنها لأنها لم يذكر اسم الله عليها فعند ذلك صارت محرمة. وقد قال الشافعية أن المقصود ولا تأكلوا مما ذكر اسم غير الله عليه، ولا شك أن هذا أشد في الحرمة، لكن الآية لفظها عام في كل ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء ذكر غير اسم الله أو لم يذكر شيء على الإطلاق. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. مفهوم المخالفة أن ما لم ينهر الدم وأيضا ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل، وهو متوافق مع الآية الكريمة. وأخرجنا النسيان بحديث وضع نومة الخطأ والنسيان. قال على فكرة في فرق بين التسمية وبين الذبح، أعني في الحمل على الأصل. إذا شككنا في حصول التسمية من مسلم وجب حمله على السلامة واعتبار أنه قد سمى. إذا شككنا في حصول الذبح أصلا فهذا لا يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. فإذا لم نعلم أو يغلب على الظن حصول الذبح أو يعني انهار الدم في الصيد فعند ذلك لا تحل الذبيحة أو لا يحل هذا المأكول. التسمية يعني ما ينفعش أقول هحمل لقيت لحمة موجودة في الشارع كده، ما ينفعش أحملها على السلامة وأقول هاكل والأصل أنها مذبوحة. لكن لو واحد مسلم بيبيع لي لحمة هقول الأصل أن هو إيه السلامة، يبقى الأصل أنها سماء والأصل أنه ذبح. لو أنا شاكك إنها ذبحت أم لم تذبح يبقى الأصل الامتناع، لأن الشك مقدم في هذا. بقول اكتبوا اكتبوا، وكل واحد يطلع معي. قلت لكم مرات عديدة إيه سبب الامتناع أو عدم الرضا بالأسئلة الفردية؟ إنها غير مسموعة للناس، إن في ناس كتيرة وراء ممكن ما يسمعش السؤال. ما أنا بنسى. اكتبوا اكتبوا. قال وقد استدل به على أن التسمية ليست شرطا في جواز الأكل من الذبيحة، وسأتي تقريره والجواب عما أورد عليه وسائر مباحثه في كتاب الذبائح مستوفى إن شاء الله. يقول وهو أصل في تحسين الظن بالمسلم، وأن أموره محمولة على الكمال، ولا سيما أهل ذلك العصر. حتى دي مهمة، ولا سيما دي علشان ما يتفهمش أن الحمل كله في حمل المسلمين على السلامة في ذلك العصر فقط، لا ده لا سيما يعني الايه بالأولى، ولكن الأصل في كل العصور حمل أمر المسلمين على السلامة. قال العيني وقال الكرماني قوله سموا أي اذكروا اسم الله عليه، وفيه دليل على أن التسمية عند الذبح غير واجبة، إذ هذه التسمية هي المأمور بها عند أكل الطعام وشرب الشراب. قلت كيف غفل الكرماني عن هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا عام في كل ذبيح ترك عليه التسمية، لكن المتروك سهوا صار مستثنا بالإجماع. ده خطأ في نقل الإجماع، لكن هو قول جماهير العلماء. فبقي الباقي تحت العموم، ولا يجوز حمل الآية على تحريم الميتة، اللي هو كلام مين؟ الشافعية اللي قالهم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، اللي هو الميتة. يقول لأنه صرف الكلام إلى مجاز، إلى مجازه، مع إمكان الإجراء على حقيقته، يعني أنه هيصرفه إلى خصوص وظاهر اللفظ العموم. كيف وتحريم الميتة منصوص عليه في الآية؟ يبقى إذن اللفظ أعم من الميتة. وقد قيل في معنى هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرهم بأكلها في أول الإسلام قبل أن ينزل عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طبعا ده قول باطل. ليه؟ لأن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه في السوء في إيه؟ في سورة الأنعام مكية، وحديث عائشة رضي الله عنها ده إيه؟ ده في المدينة. قال ابن التين هذا القول ذكره مالك في الموطأ، وقد روي ذلك مبينا في حديث عائشة من أن الذابحين كانوا حديث عهد بالإسلام ممن يصح أن لا يعلموا أن مثل هذا شرع، وأما الآن فقد بان ذلك حتى لا تجد أحدا أنه لا يعلم أن التسمية مشروعة، ولا يظن بالمسلمين تعمد تركها. أما الساهي فليسمي إذا ذكرها، ويسمي الآكل لما يخشى من النسيان. فإن قلت قال أبو عمر مما يدل على بطلان قول من قال إن ذلك كان قبل نزول ولا تأكلوا، إن هذا الحديث كان بالمدينة، وإن أهلها أهل باديتها هم الذين أشير إليهم بالذكر في هذا الحديث، ولا يختلف العلماء أن الآية نزلت في الأنعام بمكة والأنعام مكية. قلت ذكر أبو العباس الضرير في كتابه مقامات التنزيل والثعلبي وغيرهما أن في الأنعام آيات ست مدنيات نزلنا بها، فإطلاق أبي عمر كلامه بأن كلها مكية غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح، إذ لا دليل على ذلك، والإجماع الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر هو الأصح، ولا يترك لكلام مبهم. ما هي الست الآيات التي نزلت بالمدينة وما الدليل على ذلك؟ وإلا فهم لا يختلفون أن جهالات العرب المذكورة إنما كانت في نعم أن الجهالات المذكورة في سورة الأنعام كانوا إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم بقريش، إذ كان بمكة، فجهالات العرب المذكورة هي في تدل على، ومن ضمنها مسألة أكل الميتة، ومن ضمنها عدم التسمية، ومن ضمنها ذكر غير اسم الله عز وجل، كل هذه تدل على ما ذكرنا. قال ابن الجوزي: سموا أنتم وكلوا ليس معناه أنه يجزئ عما لم يسمى عليه، ولكن لأن التسمية على الطعام سنة. قال ابن التين: إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال وجوابه لهم بما جاء بهم يدل على اعتبار التسمية في الذابح، والله أعلم بحقيقة الحال. دليل على أن فعلا التسمية معتبرة، ولكن لسنا مسؤولين أن نفتش عن الحقيقة. كتاب الذبائح والصيد. قال ابن حجر: إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لم أقف على تعيينه. وقع في رواية مالك: إن قوما يأتون بلحم، وفي رواية بلحمان، وفي رواية إن ناسا من الأعراب، وفي رواية مالك من البادية. لا ندري أذكر اسم الله عليه، في رواية أذكروا، لا ندري، وفي رواية لا ندري يذكرون أم لم يذكروا. أفنأكل منها؟ قال: سموا عليها أنتم وكلوا. في رواية سموا الله، وفي رواية اذكروا اسم الله، في رواية اذكروا أنتم اسم الله. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر، وفي لفظ حديث عهدهم. في رواية أبي داود بجاهلية، زاد مالك: وذلك في أول الإسلام. هو الظاهر كلمة في أول الإسلام يعني في أول إسلام القوم، قد تعلق بهذه الزيادة قوم فزعموا أن هذا الجواب كان قبل نزول قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. قال ابن عبد البر: وهو تعلق ضعيف، في الحديث نفسه ما يرده، لأنه أمرهم فيه بالتسمية عند الأكل، فدل على أن الآية كانت نزلت بالأمر بالتسمية عند الأكل. وأدم فقد اتفقوا على أن الأنعام مكية، وأن هذه القصة جرت بالمدينة، وأن الأعراب المشار إليهم في الحديث هم بادية أهل المدينة. زاد ابن عيينة في روايته: اجتهدوا أيمانهم وكلوا، أي حلفوهم على أنهم سموا حين ذبحوا. وهذه الزيادة غريبة في هذا الحديث. وابن عيينة ثقة، لكن روايته هذه مرسلة. نعم، أخرج الطبراني من حديث أبي سعيد نحوه، لكن قال: اجتهدوا أيمانهم أنهم ذبحوها، ورجاله ثقات. ده هنا في الذبح بقى، مش في الايه، مش في التسمية، عشان يقولوا انهم ذبحوها. وللطحاوي في المشكل سأل ناس من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أعاريب يأتوننا بلحمان وجبن وسمن، وما ندري ما كنه إسلامهم. قال: انظروا ما حرم الله عليكم فأمسكوا عنه، وما سكت عنه فقد عفى لكم عنه، وما كان ربك نسيا اذكروا اسم الله عليه. بدليل على أن الجبن والسمن مما سكت عنه، وأما اللحمان فنذكر اسم الله عليه ونأكل. قال المهلب: هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال. غلط، لا يلزم. وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة، لأن السنة لا تنوب عن الفرض. هناك قول بأن التسمية على الأكل فرض. قال: فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة، هي لم تنب بحيث أنها تحرم لو لم يذكر، وإنما أمر بالتسمية احتياطا، وإلا فمعه الأصل، إذا لم يسمي فالأصل سلامة حال المسلم. ولذلك ليست فقط أنها نائبة، أن التسمية المستحبة أول الأكل، نائبة عن التسمية على الذبح بل لوجوب حمل أمر المسلم على السلام. قال ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه اللي هو ما أنا ردّم ذكر اسم الله أو ما إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، وليس هذا دليلا على أن كل هذا محمول على التنزيه، ده ظاهر جدا في الوجوب. قال من أجل أنهما كان يصيدان على مذهب الجاهلية فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقع شبهة من ذلك، بل أقررت أن عدم التسمية من أمر الجاهلية، فكيف تجيز ما كان من أمر الجاهلية التي ورد الإسلام بخلافها؟ قال وليأخذ بأكمل الأمور فيما يستقبلان. أما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، فعرفهم بأصل الحل. طبعا يعني هذا الكلام ليس قويا حتى يقال أن هذا هو الأصل الحل، عدم وجوب التسمية في الفعل، بل كما ذكرنا الأصل حمل أمر المسلم على السلام. قال ابن التين يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي. قال ابن التين وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها. وهذا كلام السليم، إن لا يجوز أن أحمل الأمر على غير الصحة من مسلم إلا إذا تبين عدم الصحة، إلا إذا تبين أنه لم يسمي عمدا أو لم يذبح. قال ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. يعني عندنا احنا مراتب في هذا الباب، مرتبة من يسمي غير اسم الله، الثاني مرتبة من يترك ذكر اسم الله، الثالث من لا ندري أذكر اسم الله عليه عند الذبح أم لا، لا يصح التسوية. الحديث إنما ورد في الأخير، فمن يقول هذا دليل على عدم وجوب التسمية فهذا دليله أخص من الدعوة، دعواه أعم من الدليل، ويسوي بين ما لا يصح التسوية بينها. لذلك بنقول إنه بيقول إن النوع الأول اللي هو ذكر أهل به لغير الله ونصوصه في القرآن كثيرة، فكيف نقول كل ولو قال باسم جرجس أو باسم كذا؟ هذا كلام بعض السلف، إنه قال ولو ذكر اسم الله غير اسم الله، وقد قال عز وجل وما لا ده اللي هو وما أهل لغير الله به، فهذا ضمن المحرمات، رفع الإهلال هو رفع الصوت، سمعته يذكر غير اسم الله فكيف تحل الذبيحة؟ هذا ظاهر التقرب إلى الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فكيف يكون ملعونا على فعله وصرف عبادته لغير الله ثم تكون ذبيحته حلالا مما حلها الله؟ هذا أسوأ من الميتة، الذي ذكر غير اسم الله عليه أسوأ من الميت. النوع الثاني ما ذكرنا من أنه لم يذكر اسم الله عليه، وهذا الميتة وغيرها ومتروك التسمية عمدا، استثنينا المنسي بالنص. يبقى المسألة الثالثة، مسلم ذبح لا ندري أسمى الله أم لا، الأصل أن أحمل أمره على السلام. والكتاب إذا لم نعلم أنه لا يسمى، لأن الأصل الذي شرع لهم أن يسموا، والأغلب أنهم ملتزمون بما شرع لهم. ما انا بقوله اذا علمنا انهم سموا غير اسم الله يبقى لا تحل. علمنا انهم تركوا التسميه عمدا يبقى لا تحل. جهلنا الحال وعلمنا انهم ذبحوا سموا انتم وكلوا. يستفاد منهم ان كل ما يولد في اسواق المسلمين محمول على الصحه، وكذلك ما ذبحه اعراب المسلمين، لان الغالب انهم عرفوا التسميه. وبهذا الاخير جزم ابن عبد البر فقال فيه ان ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على انه سمى، لان المسلم لا يظن به في كل شيء الى الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وعكس هذا الخطابي فقال فيه دليل على ان التسميه غير شرط في الذبيحه، لانها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحه بالامر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الزكاه المعتبره ام لا. وهذا هو المتبادل من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه فسموا انتم وكلوا، كانه قيل لهم لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم انتم ان تذكروا اسم الله وتاكلوا. وهذا من اسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي. الصحيح التفرقة بين التسمية والذبح، لأن الذبح ورد فيه إنك لا تدري أوقع سهمك قتله أم لا، فجعل مجرد الشك سببا في ترك الأكل. وأما التسمية فالأصل حمل أمر المسلم على السلام، لو أتاني مسلم بلحم الأصل أنه قد ذبحه، أما لو وجدت لحما أو صيدا لا أدري من الذي قتله فالأصل أني أنتهر. قال مما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الأكل من ذبائحهم مع ورود الشك في أنهم سموا أم لا. نقول الأصل أنهم أهل كتاب يلتزمون بشريعتهم التي قال الله عز وجل عنها ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأصل في كل الشرائع السماوية أن الله شرع الذبح باسمه سبحانه وتعالى. إذا علمنا وقوع خلاف هذا الأصل حكمنا بما علمنا، إذا لم نعلم حكمنا بالأصل أنهم ملتزمون. في زماننا ده في أهل أوروبا خصوصا إذا كانوا هم الذين تولون الذبح فنحن نعلم أنهم لا يسمون، أما اليهود فنحن نعلم أنهم يسمون. اليهود عندهم تشديد شديد جدا في هذا الباب. ما هو مش بسم الله بالعربي، ما بيكلموش عربي هم، بس عندهم تجديد في هذا الباب. فلو واحد في بلاد الغرب عايز ياكل الاكل وهو مطمئن يطلب اكل اليهود، صحيح لان عند الخنزير مشدد جامد جدا وهم يحترمون اليهود اكثر مما يحترمون المسلمين. لا اليهود طبعا الخنزير محرم في التوراة وهم معروفون والغرب بيحترمهم جامد جدا في ذلك، وكذلك في امر الذبيحة انهم يشترطون الذبح ولا يأكلون الميت. في كتاب الذبائح والصيد باب ذبيحة الأعراب ونحوهم قال تكملة قال الغزالي في الإحياء في مراتب الشبهات المرتبة الأولى ما يتأكد الاستحباب في التورع عنه وهو ما يقوى فيه دليل المخالف، فمنه التورع عن أكل متروك التسمية، عشان الشافعية بيجوزوا إيه أكل متروك التسمية ولكن يجعلون هذا من باب الورع لقوة دليل المخالف. فإن الآية ظاهرة في الإيجاب والأخبار متواترة في الأمر بها، ده من إنصاف الغزالي. يقول ولكن لما صح قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي، طبعا ده ما صحش ولا حاجة، هو ضعيف في الحديث. احتمل أن يكون عاما موجبا لصرف الآية والإخبار عن ظاهر الأمر، واحتمل أن يخصص بالناس ويبقى من عداه على الظاهر، فهذا الاحتمال الثاني أولى، وده الصحيح. إن الحديث ده لو صح محمول على الناس، أنه لو ذكر لذكر اسم الله، والنسيان يوضع عنه ويرفع عنه وترفع عنه عقوباته، ومن ضمنها تحريم ذبيحته وإفساده عليه. قلت الحديث الذي اعتمد عليه وحكم بصحته بالغ النووي في إنكاره، فقال هو مجمع على ضعفه. قال وقد أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة، وقال منكر لا يحتج به. وأخرج أبو داود في المراسيل عن الصلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أو لم يذكر. قلت الصلت يقوله السدوسي، ذكره ابن حبان في الثقات وهو مرسل جيد. طبعا توثيق ابن حبان لا يعتد به. قال وحديث أبي هريرة اللي هو بتاع المؤمن يذبح على اسم الله سمى أو لم يسمي فيه مروان بن سلم ومتروك، لكن ثبت ذلك عن ابن عباس كما تقدم في أول باب التسمية على الذبيحة، واختلف في رفع وقفه، فإن انضم إليه المرسل المذكور قوي، أما كونه يبلغ درجة الصحة فلا. تبع من صفة ابن حجر مش قادر وعايز يقوي بأي حاجة، بس هو إيه ضعيف طبعا، بس عايز يقول إن النووي بالغ قوي لما أنه مجمع على ضعف، بس هو طبعا لا يصح عند أهل العلم. خلاصة ما ذكرنا أن في التسمية أحوال، أن يذكر غير اسم الله فهذا لا نشك في بطلان مذهب من يقول بالجواز. المذهب المسألة الثانية الخلاف في من فيما تركت التسمية فيه عمدا، هذا الراجح فيه حرمة الأكل، ومتروك التسمية سهوا الراجح فيه الجواز. ما شك الآكل أذكر اسم الله أم لا، والحال الثالث يسمي ويأكل ويحل له ذلك. أما الذبح فبين ما علمنا أنه غير مذبوح أو مصطاد صيدا شرعيا هذا يحرم، ما شككنا أنه قد صيد أو ذبح أم لا فهذا لا يحل حتى نعلم حصول التذكية. ما علمنا أنه قد ذبح باسم الله فهذا الذي يحل. قال باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. في كتاب البيوع باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ساق السند عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. قال ابن حجر قوله باب من لم يبالي من حيث اكتسب المال كسب المال في هذه الترجمة إشارة إلى ذم ترك التحري في المكاسب. هو جابه في هذا الباب، هو ده من ضمن باب عند البخاري علشان باب الشبهات، فجايبه هو أساسا علشان على أن الشبهات لا تعتبر في ذلك في حرمة البيوع، ده جايبه عشان كده في الموضع ده، فبنجمع شرحه من كل حتة بس كده. يأتي على الناس زمان، في رواية لا يأتين على الناس زمان، يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حل أو حرام. صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تحذيرا من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته لأنه قد وقع ذلك، وصار تناول الحلال والحرام عند الناس لا يعبؤون به. قال من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، وجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموما من حيثه، لكن لو هو لا يبالي من أين أخذ بالتأكيد أخذ الحرام. قال ابن بطال هذا يكون لضعف الدين وعموم الفتن، وفيه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، وأنذر كثرة الفساد وظهور المنكر وتغير الأحوال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال العيني وقد دعي أبو هريرة إلى طعام فلما أكل لم ير نكاحا ولا ختانا ولا مولودا، قال ما هذا؟ قيل خفضوا جارية. عمين أكل عشان إيه؟ ختان بنت. فقال هذا طعام ما كنا نعرفه، ثم قاءه تقيأ. قال يقال أول ما ينتن من الإنسان بطنه. لا في هذا لا يصح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى أبان ابن أبي عياش عن أنس قال قلت يا رسول الله اجعلني مستجاب الدعوة. قال يا أنس أطب كسبك تستجاب دعوته، فإن الرجل لا يرفع إلى فيه اللقمة من حرام فلا تستجاب له دعوته 40 يوما. ضعيف أيضا. ضعيفة. لكن ولا شك أن أثر الأكل الحرام في عدم استجابة الدعوة ثبت في الصحيح، اللي هو الحديث إيه؟ ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ولبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. لكن حديث أطل مطعمك تأكل مستجاب الدعوة أو أطل كسبك حديث ضعيف الإسلام. معنى اجعلني مستجاب الدعوة ادعو الله أن يجعلني. في كتاب البيوع باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فاتقوا الله لعلكم تفلحون. قال ابن حجر لعله أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه منه ذلك. معه شفاء الله. وروى مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية قال كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل قال تقضي أم تربي، فإن قضاه أخذه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل. روى الطبري من حديث من طريق عطاء ومن طريق مجاهد ومن طريق قتادة إن ربا أهل الجاهلية يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه. هذه غرامة التأخير فتبروك بما فيها المسمى بالإسلامية في هذه الجزء، إن يقول لك أنت أخرتني بقى زود، وده بيحصل ناس كتير. أصل الربا الزيادة في نفس الشيء كقوله تعالى اهتزت وربت، وإما في مقابلة يعني إما في زيادة في نفسه أو في مقابلة كدرهم بدرهمين، فقيل هو حقيقة فيهما إن الزيادة في المقابلة أو في نفس الشيء، وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني. زاد ابن سريج أنه في الثاني حقيقة شرعية درهم بدرهمين يطلق الربا على كل بيع محرم. ثم قول هذا مستقبل